طيب نشوف ايه بقى الفرق بين الخنثى والمخنث. المخنث هو يعرف في الشريعة انه ذكر شديد التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنغمة والنظر والفعل. وبالتالي المترجلة برضو العكس بقى، اللي هي ايه هتبقى هي خشنة في خلقتها التي حتى تشبه الرجل في الخلق والكلام والنغمة والنظر والفعل، وده بيكون بغير تعمد او بتعمد. المخنث او المترجلة فساق لا تقبل شهادتهم. طب الحكم بتاعتهم ايه في الشريعة؟ لو الفعل غير متعمد، في ناس مخنثين كده الافعال بتاعتهم مخنثة، لكن هو مش مخنث فعلا، مش قاصد، هو طريقته شبه طريقة الستات كده وبتاع. لو من بغير تعمد بيؤمر او تؤمر ان هو يلتزم بالسلوك السوي المناسب للجنس بتاعه، فما ينفعش ان انت تبقى مايع كده وانت ما ينفعش تبقي مترجلة، لازم تلتزم السلوك السوي المناسب للجنس بتاعك في المجتمع. طيب ويعلمان ويخبران بحديث النبي عن لعن المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات بالرجال من النساء، وبأن التخنص والترجل حرام ومن الكبائر. نبدأ نعرفه ان الحديث في لعن للي بيعمل كده، لازم تفهم كده دي كبيرة من الكبائر، ما ينفعش خلاص بقى انت رفعت عنه أزلت عنه الجهل اللي لو عملت بقى حاجة زي كده يبقى ايه. فأنا دلوقتي بطلع بتكلم في هذا الأمر مع اللي هو اللي فيه عنده مخنث أو مترجلة، أقعد أكلمه وأفهمه انتوا أنا عارف ان انتوا مش متعمدين، لكن افهموا الحاجات دي، لازم تبدأوا تعدلوا نفسكم تعدلوا سلوكياتكم. وده لا يدخل في واحد مثلا بيتكلم بطريقه هاديه او واطيه او بتاع، لا، المخنث اللي هو عمال يتكلم زي وتقصع زي البنات ده حاجه تانية، والمترجله اللي هي عماله تلبس لي اللي هم بيسموهم البويات في السعوديه وفي الخليج وبتاع، بتلبس بنطلونات وتحلق شعرها وعامله نفسها راجل، دي بتستهبل. لا دي ما ينفعش، دي انت كده مترجله ملعونه بترتكب كبيرة من الكبائر، وانت مخنث ملعون بتتشبه بالنساء، وفهمه برفع عنه الجهل. ممكن ساعتها بقى ده المهم جدا يتدخل بقى ساعتها العلاج النفسي، ان هو يخليه انسان سوي ويضبط السلوك. طيب لو هو متعمد بقى، انا عارف ومتعمد بعمل كده، لا، متعمد مستبيح تعال لي بقى، تعالى دخلني بقى في الاستباحة. في الاستباحة بقى يا حبيبي يبقى انت دخلت على ان انت بتستبيح كبيرة من الكبائر. استمارة 6، يلا برا، انا عرفتك انت مصر ومستبيح ان انت تبقى زي المرأة كده لا، يبقى خلاص تعال. طيب لو هو بقى راح يقول لك لا انا مش مستبيح، بس هو عمال يعمل الافعال دي، لا يستبيحها لكن عمال يعملها، ابدأ بقى عاقب، ادخل العقاب. قال لك إن ثبت التعمد في التخنص، السرخسي قال يعذرون ثم يحبسون حتى التوبة من صنيعهم الخبيث. يلا تتحبس في أوضة اللي هي مترجلة، اللي عم تقول لك أنا بويا ولا مترجلة ولا بتاع، في أوضتك تتحبس لغاية لما تتوبي من اللي انت فيه، إن شاء الله لما تموتي ما فيش حاجة اسمها هتطلع من الأوضة. المتخنس ده اللي محبوس في أوضتك، عشان لو انت ما حبستهوش، عشان ما فيش اولياء امور، اولي الامر او القضاء هو اللي يحبسه، يدخل يحبسه في حبس انفرادي لغايه لما اتعدل، يلا اتعدل محبوس او محبوسه، محبوسين انتوا الاثنين لغايه لما اتعدلوا، انت تبقى راجل مظبوط وانت تبقى واحده ست مظبوطه. في اللطيه لا تلزم ان واحد، في واحد متخنس لكن بيحب النساء، وفي واحده مترجيه لكن بتحب الرجال، فانا مش رابط ده بان هو لازم يكون في الوط، مجرد ان انت تتخنس حتى لو انت ابو الستات بتحب الستات كلها، ما عنديش الكلام ده، مجرد التخنس ما فيش في الشريعه الاسلاميه هذا الامر، والترجل ما فيش في الشريعه الاسلاميه التشبه بالرجال او الترجل، ما فيش الكلام ده، مش مسموح. طب انا كويس، انا بعمل حاجه من الوط، ايه انتوا كده بتنتموا لقوم لوط بتتشبهوا بيهم، داخلين تحت مظله هذا الفعل التخنس والترجل، خاصة بقى ان لما نلاقي ان هذا اللي بيعتاد ذلك فعلا بيحصل من السلوكيات بتاعته المترجلة دي بنسبة كبيرة، يعني لا يقل عن حاجة 90% اللي هو فعلا مترجله دي عايزه تبدا انا راجل بقى انا عايزه واحده ست احبها، ويبدا التاني المتخنس لا ده انا على طول حاسس ان انا مع جنس البنات وبتاع، لا انا عايز ابقى ست، فعايز ابقى ست عايز راجل فحل يفعل فيا، فخلاص انا كده بلحقه من الاول بادبه بظبطه عشان اظبط المجتمع، ما ينفعش في المجتمع حاجه زي كده. فانا قال لك الاحناف قال لك يعذروا ثم يحبسوا. طيب لو ثبت ان هو يصانع الرجال، واحد عمال يتدلع على الرجاله، او تصانع النساء، واحده عماله تستهبل مع النساء وبتعمل معاهم حركاتها كانها رجاله، فالتعذير البليغ والفضح والتشهير والحبس او النفي، فقيادتهم مفسده للنساء والرجال، قيادتهم مفسده للنساء والرجال. الحجاوي قال عن القوادة وهي التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال، أضربها وأقول للنساء والرجال بص أنا بضرب بنت التيت دي اللي عمال تبوظ الستات والرجال. نفس الأمر القوادين اللي بيخلوا الدنيا، ما القوادة اللي هو حكم اللي هو ناس عمال تفسد النساء والرجال، عمال يفسدوا كأنهم بيدعون للزنا أو اللواط. اللي قلنا الأحناف قبل كده، قلنا التعزير والحبس. الحنابلة هو يقول لك لا ده رغبة في إغواهم، لا ضرب البليغ أقل ما يجب، وينبغي شهرة ذلك وشهر بيها يستفيد. وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا، ده كان من اعظم المصالح. هو بيقول لك ده كان من اعظم المصالح، لو خدها كده اللي بتلف دي بتفسد الرجاله والستات، وخد بقى عندك المخنسين والمتشابهين والحاجات دي فضيحه، افضحوهم خدهم ركبوهم عربيه ولففوهم في المدينه كلها، ده جزاء اللي بيعمل كده. قال الشيخ وقال لولي الامر كصاحب الشرطه ان يعرف ضررها اما بحبسها او بنقلها عن الجيران او غير ذلك، انقلها بقى تعالي عودي في الحي ده كده والعيون محطوطة عليك، وابدأ اعرف الناس كلها يا جماعة خد بالكم من اللي عنده التخنس او القوادة او الحاجات دي كلها. فان ثبت عنه بقى ثبت اللواط لا بقى تعالى لي بقى الحدود بقى اللي اتكلمنا فيها قبل كده. طب بالنسبة للرجالة في بقى مشكلة بقى هنا حصل مهم اول حكم ده. واحد الحاجات اللي احنا عاملين نشوفها دلوقتي ان المخنسين واللي عاملين يطلعوا امرأة، وفعلا يا جماعة ده مصنوع معمول على اعلى طراز في الحاجات، فتلاقي واحد في مخنسين خاصة الاوروبيين والامريكان في الجمال، في نساء هنا في الدول العربية ما يحلموش يبقوا بالجمال بتاع الرجالة دي المخنسين دي، بيعملوا عمليات قلت لكم، ويقعدوا يعملوا في وشهم ياخدوا هرمونات وجسمهم يبقى ناعم ويبقى شعر ومش عارف ايه ومكياج، واحيانا حتى مكياج خفيف يبقى هو فعلا واحده شكلها جميل جدا وجسمها مثير جدا، يبقى ما فيش غير فقط العضو الذكري بتاعه، ولو عمل عمليه وازاله ما بيرضوش يزيلوه، لو ازاله بيبقى خلاص كانك تشوفه شكله امراه تماما، بل امرأة مصنوعة يعني معمولة على أعلى مستوى. فأنت يقول لك إيه ما تبصش على المخنس، حرام إن أنت تبص عليه، ده يحرم، ده ملعون يحرم، ما تبصش عليه. طب والأخت التانية اللي عمالة تبص على واحدة مترجلة اللي هو بقى زي بنت هشام سيمة ولا حاجة اللي بتاخد هرمونات فطلع لها شعر في دقنها، وانت مش شايفين في الغرب بيحصل ايه؟ في صورة حد كان في حاجة موقع أجنبي كان عاملها، الصورة دي جايبة مجموعة شباب كلهم عضلات قوية جدا وشباب والله العظيم نموذج مثالي، حاجة تقول يعني حاجة في القوات الصاعقة أو الكوماندوز بتوع الجيش، كلهم جسم وعضلات وحاجات وبتاع وحاجة كده، وكلهم منظر رجالة، ومكتوب فوق الصورة ولا واحد في دول راجل، كل دول حريم، كل دول مترجلات، هرمونات مع مش عارف ايه مع حاجات قاعدة تملى عضلات وتلعب جيم وبتاع، كل ولا واحدة منظر، كل اللي انت شايفهم دول كلهم ستات وشعر صدر وده انه كل دول ستات. فالاخت ممنوع تبص لها، حرام ان انت تبصي للمترجله، وانت حرام اصلا حرام ان انت تبصي للرجال، وانت حرام ان انت تنظر للنساء. بس اعرف بقى ان الحرمه مضروبه في 10، انت بتنظر لواحد ملعون، واحد ايه عشان هيحصل لك مصيبه. البعض يقعد يلا حد يبص الحاجات دي بيتكلم نظري، يقول لك هو في حد يبص للمخنثين؟ ما انت مش فاهم حاجه، انت لو شفت المخنثين دول منظرهم ولا الحريم، الحريم اللي انت متجوزها ممكن انت مش بربع جمالهم، جمال كامل معمولين يا جماعه، عمليات تجميل عامله كل حاجه فيهم والهرمونات. فانت تقعد انت لو شفت حاجه زي كده ممكن يقع في قلبك حبهم، حب واحد فيهم. فاوعى اوعى ما فيهاش هزار. وانت الاخت اوعي انت، خاصه اللي مترجلات دلوقتي بيعملوا حاجات في الغرب بيبقى منظره وجسمه وعضلاته بتاع منظر فظيع. فاللي يشوفهم بالظبط من عارف، من انا شفت حاجات كده فعلا اخوه بيتعاملوا، واحده حلوه قوي وبتاع، واحده ايه يا ابني دي ده مخنث، ده اللي انت شايفه ده راجل. فمن ضمن الحاجات احد ابن خالي كان شغال في لوريال في منتجات التجميل، فكان بيقول لي تخيل لما بيقول لي الكلام ده من 3 سنين لما لقاني مهتم بالملف ده من 3 سنين او سنتين، فقعد معايا بيقول لي انت تعرف ان الملف ده عندنا في لوريال عمالين لقيتهم بيحاولوا يدخلوا ان عايزين من الخطط التسويقيه اللي جايه ان يحاولوا يقنعوا الرجاله يحطوا ميك اب زي ما كان في العصور الوسطى كده، ان الرجاله كانوا يحطوا ميك اب زي ما الستات بتحط ميك اب روج وحاجات كده. بيقول لي تصدق حاطين في من ضمن المخططات التسويقيه ان عايزين يدخلوا سوق الرجاله، يبقى الميك اب مش بتاع الستات بس، يبقى بتاع الرجاله. انتوا متخيلين عايزين التخنث يوصلوا بيه لانهي درجه ويروحوا بيه لغايه فين؟ فما ينفعش حد يتخيل ان الموضوع سهل ولا لا. يحرم على الرجال مجرد النظر المخنثين، فان حرم الفقهاء النظر للطفل الامرض خشيه الفتنه، فتحريم النظر الى ملعون متعمد إزار نفسه في صورة المرأة أولى. وقص على هذا على المرأة والمترجلة، فأولئك يجتنبون ويرفع أمرهم إلى قضاة المسلمين، فينظر إلى تخنصهم أو ترجلهم أبي عمد أو هو أو بغير عمد على نحو ما ذكرنا. ده كلامي أنا ده تمام. فمحدش ياخد حاجات بتاعت الرجال عمات تتميز في الكلام أو تحط روجة أو حاجة، ياخد الموضوع بهزار. الموضوع مش هزار، موضوع كبير، وهي بتيجي كده، هي جت كده هناك. طب الخناسه واحكامها. الخناسه بقى انا من في الباب بتاع المصطلحات يمكن ما عرضتش مساله ان انا افرق ما بين المخنس والخنس. الخنس ده انا برضه مصطلح عربي من مرادفات مصطلح المخنس، كان افرق ما بينهم في البحث ده. الخنس ده بقى اللي هو عمل بقى مش مخنس واحد مجرد ان هو يعني بيعمل زي الست، ده اللي بيتكلم عنه الفقهاء اللي هو بيتشبه بالنساء. لا، الخنس ده واحد راح عمل بقى عمليه وخلى نفسه منظر واحده ست تماما. دي ايه الاحكام بتاعته؟ ده هنا بنتكلم بقى هو انت بتستبيح ده، بتستحل ده، خلاص انت مستبيح اللي انت عامله في نفسك ده، رده بره الاسلام. طب لا تستبيحه، ارجع بقى كل اصلك، روح بقى اعدل نفسك وخد هرمونات وظبط نفسك، انت لن تلحق. ممكن ادخله بقى في حكم اللي هو الخنثى المشكل، يبقى لا ده يبقى بالنسبه للرجال رجل ست وبالنسبه للنساء رجل، ولا تقعد مع ستات ولا رجال، تقعد لغايه لما ترجع نفسك. يرجع نفسه بقى، روح يعمل عمليات، شوف ارجع، يؤمر انه يرجع نفسه. لو انت لا تستبيح وما كنتش تعرف القضيه دي، ترجع زي ما كنت، ترجع زي ما كنت، لان مفيش حاجه اسمها تحويل جنسي، لا يوجد شيء اسمه تحويل جنسي، مفيش تحويل جنس. اللي يقول لك محول جنسيا ومتحول، ما فيش. يعني ايه يتحول جنسيا؟ بقى امراه؟ انتوا فاكرين اللي هو عمل ده كل اللي عمله ده في نفسه ده هو بقى امراه؟ لا، وقف له كده الهرمونات شويه لمده سنه واتفرج هيتعمل ازاي. صدره هتعرض بسات لو كفر واسلم، صدره هيبدا يروح، لو كل جسمه هيبدا يرجع راجل تاني، وياريته حتى ده بيرجع راجل عيان، حتى ما بيقدرش يرجع بقى راجل زي ما كان، يرجع راجل عيان مريض بوظ نفسه، والتانية بوظت نفسها بكتر الهرمونات الرجولية. يا جماعة عند من ضمن مشاكل الهرمونات ان لقوا ان اللي بتاخد الهرمونات دي عشان تترجل يجي لها امراض الضغط، الامراض بقى بتاعت الرجال تعال، واللي بياخد الهرمونات الذكوريه لقوا الانثويه المخنس او الخنس اللي هو عمال يعمل كده في نفسه لقوا بيجي له امراض النساء، هشاشه العظام والحاجات دي كلها. ف يعني مصيبه كارثه كبيره يا جماعه. قضيه الخناسه الخناسه دي والترجل دي اخطر من قضيه اللواط. انا بالنسبه لي انا شايف كده دي قضيه اخطر بكتير جدا. دي اللواط ليفل 4 مثلا، يعني في لواط وفي ليفل 4 5 من اللواط، ده الليفل بقى العالي. ليه بقى اللواط ده؟ عشان تعمله واحد لازم يكون فعلا الفطره بتاعته باظت تماما، اللي هو عايز بيميل لواحد عنده شعر وراجل ومنظر يعني بشع. يعني انا راجل يميل لراجل بالمنظر ده، واحده تميل لواحده بالمنظر ده، منظر صعب جدا يعني. هتميل لواحد لازم تكون الفطره بتاعتها حصل لها دخل لها فساد، فلازم تعالج بقى الفطره بتاعتها وحاجه زي كده. التاني بقى، عشان كده في نقاشات حصلت في الغرب في المنتديات الغربيه ومواقع الانترنت، لقيت نقاشات هل الواحد اللي بيحب واحده ترانسكشوال اللي هو مخنث الخنس اللي هو عامل في نفسه ست ده تماما واخد عامل عمليه، هل ده ينفع اسميه لوطي يعني جاي؟ ده واحد بيحب بتاع. قالوا لا، ازاي واحد ده بيحب الجنس جسم المراه الطبيعي، هو ما بيحب المنظر والحاجات والمفاتن وحاجات زي كده، هو ده انا اسميه لوطي؟ لوطي ليه؟ ما هو بيحب الجنس، بيحب جسم المراه. فا ايه والطب والتانيه تقول لك دي لوطيه؟ ازاي؟ ما هي اللي جذبها للبني ادمه دي المترجله دي ان هي راجل تماما، منظرها راجل تماما، فهل ينفع اقول عليهم لطيين؟ قال ففي نقاشات قال لا مش لطيين. عارفين بقى خطوره بقى الكلام ده ايه؟ خطوره الكلام ده ان انت ممكن اي واحد عادي، انت بتميل اي واحد بيميل للجسم والمنظر عادي، يعني ممكن لو الظاهره دي انتشرت اي واحد عادي يقع. انت مش هتقع في حب الشخص من الحاجات دي، انت مش هتقع في حب راجل بالنسبه لك، انت واقع في حب واحده ست، واحده ست مثيره جدا وجميله جدا، والتانيه بتقع في حب راجل، واحد راجل وكل رجوله ودقن وعايش الدور بقى وما بيعيش الدور للاخر بقى لابعد مدى، تمام؟ فواحده بقى عايشه الدور دوت وواحد عايش الدور ده، انت كده يبقى انت خليت اللواط. وهو مش هيبقى بالنسبه له ده مش هيبقى قضيه كبيره. عارفين هجيب لكم مثال حصل من سنتين، واحد لوطي عايز حب واحد تاني، فراح له وقال له انا بحبك وبتاع، راح قال له لا ماليش في الرجاله والكلام الفارغ ده، ماليش في الكلام ده، في امريكا الكلام ده، في امريكا او انجلترا، حادثه مشهوره لانها طلعت في الجرايد هناك، تمام؟ راح الواحد ده راح عامل ايه؟ راح رايح عامل العمليات، قعد سنه عمل نفس العمليات وخد الهرمونات، رجع مصور نفسه في المصورين صور على تويتر المؤخره اللي مش عارف ايه واللابس جينز، امراه على اعلى مستوى، امراه تماما، ورجع له قال له ايه رايك؟ راح خطبه خلاص، وقال لك انا هنتجوز ومش عارف ايه، منظره امراه تماما، امراه جميله جدا. الله، ايه ده؟ ما التاني طبيعي يا جماعه، التاني مش لوطي، وهو رفض لما جاله بهذا الشكل. طب لما راح عمل نفسه كده وجاله بعد سنة جاله امرأة، خلاص متخيلين خطورة القضية؟ متخيلين بقى لو العالم الإسلامي انتشر فيه حاجات زي كده مع الشباب اللي مش عارف يتجوز، هيحصل ايه في العالم الإسلامي؟ هيحصل ايه في العالم الإسلامي؟ متخيلين الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ هيبقوا بالطوابير على اي، هيلقطوا اي واحد مخنث ولا حاجة بالشكل ده، هيبقوا بالطوابير. خاصة بقى لما تيجي تشوف ان الموضوع دوت اتاخد كبزنس في دول جنوب شرق اسيا، ان واحد يروح يعمل نفسه كده ويسموهم ليدي بوي ومش عارف ايه، موجودة في تايوان وفي الدول دي، ان هو يعمل كده عشان ده بزنس، عشان في ناس بتجيلهم بتحب الحاجات دي، لانه في ممارسة الجنس والحاجات دي يقولك دول انا افضله عن المرأة، المرأة بتتعب بعد شوية، ده ما بيتعبش. موضوع خطير جدا يا جماعة، والله العظيم موضوع شديد الخطورة، موضوع كارثة، متطبع طبعا في آسيا من زمان، جنوب شرق آسيا. بعرض بقى بعد كده الإشكالات الفقهية اللي حاصلة، يعني في إشكالات بعرضها هتبقى محتاجة عمل فقهي كبير، ده لازم فيه فقه يا جماعة جديد، باب جديد في الفقه، باب اللوطية. طيب هنيجي الرابع باش او واحد واثنين وثلاثة في الصور، يعني مش عشان الصور شديدة شوية ومش هنفع اقولها يعني على كل ده، لا في حاجات اكبر. رابعا طبعا مواقع الاباحية يا جماعة، من اكبر مواقع الاباحية الموجودة على الانترنت دلوقتي، بقوا بيعملوا جنس طبيعي وجنس اللي هو القسم، عاملين قسم موقع مواقع كاملة فيها مئات المقاطع وحاجات زي كده، الحاجات اللي زي دي اللي هو المخنثين اللي هو الخناسة. فانت بتتكلم ان الشاب لما هيزهق هيقعد يتفرج على اللطويين، هيزهق هيروح يتفرج على المخنثين. ما هو المواقع دي بتدي لك تدريب عملي على اللوطية من غير ما تعملها، فبيبوظ لك، بيبوظ لك الفطرة لا محالة. المواقع الإباحية هتبوظ لك الفطرة لا محالة. ما بنتكلمش دلوقتي على ايه، ان الواحد بقى المدمن مواقع الإباحية بقى بينظر لزوجته انها مش مكفياه، ده عايز نموذج مش، لا يا حبيبي اصلا، ولا بقى بينظر اصلا لزوجته، بقى بينظر ان اي حاجة بقت هدف جنسي. الكلاب اللي ماشية في الشارع بقت هدف جنسي، الرجالة بالنسبة له بقى هدف جنسي، بيعودوه في المواقع بيعلموه هذا السلوك، وبيبدأ يشتاق بقى يجرب حاجات جديدة. فالمواقع الإباحية دي بقت بتخرب على مستويات عالية جدا. الفصل اللي جاي بقى اللوطية والجينات والكلام ده كله، الفصل اللي جاي ان شاء الله. تمام. فطيب المسلمين بقى، القضية الخطيرة المسلمين اللي في الدول التي تتبنى خناسة وترعاها وتنشرها، دي حاجة بدأت تحصل فعلا، وفي أخوات كلموني فيها، أخوات وإخوة. الكلام ده من سنتين لما كنت بتكلم في القضية دي، من سنتين أو من سنة دخل لي ناس في أمريكا بيقولوا لي دلوقتي بيجينا واحد كده نعمل معاه إيه، انا ترانس جندر وومن، انا هو مخنث وعايز يدخل الاسلام، اعمل له ايه؟ ده بيقول لي يعني ده الكامل، هنعمل مشكله، في مشكله دلوقتي واقعه. هقول له ان انت ما ينفعش تدخل الاسلام. ليه؟ هيقول لك ليه ما ينفعش ادخل الاسلام؟ ما ينفعش يا ابني، لازم اللي انت فيه ده تزيله الاول. انت مش هتنفع تدخل الاسلام وانت رايح متجوز لي واحد ونايم معاه وعامل لي فيها واحده ست، انت مش ست، انت راجل. يبقى اول حاجة اللي انت فيه ده تعرف انه في الاسلام. قول لي بقى الحكم، هروح قايل لك الحكم، تقتل. انسى، هيروح رايح طلع يجري مبلغ عنك، فما تعرفش. فدي حاجات فعلا حصلت، حاجات قيلت ليا فعلا. يجي لنا كده يقول لنا انا عايز ادخل الاسلام، وهو بينمع رجالة وبتاع لانه واحدة ست. فاجي اقول له انت مش ست، انت راجل لازم تدخل. بيقول لي في مشكله كبيره دلوقتي، هيطلع بيبلغ عني، فما اعرفش، اضطر اسكت واخفي عنه الحكم اللي هو فيه. فراح اعمل له ايه، راح اقول له ايه، قل لا اله الا الله محمد رسول الله وبتاع، ويمشي ويمشي كده. وبعد كده يحصل ايه، يطلع بقى الكلب اللي جاء ده يروح طلع ينشر ان الاسلام بيبيح، وده حصل. يعني عندك تينن باور، تينان باور دي امرأة كاثوليكية مترجلة دخلت الإسلام وترجلت، وتدخلوا اكتبوا تينان باور على الإنترنت، هتلاقي واحد بدقن، شيخ بدقن، شيخ هي بقى دلوقتي، وبتحاضر وملتحية، تعطي دروس في المساجد للمسلمين هناك في أمريكا وفي زي الشيخ وحاجات زي كده، وعضوة بالتحالف الإسلامي للتنوع الجنسي والجندري. في واحدة اسمها مهدية لين، دي مش مترجلة بس لوطية، عاملة أمريكية، عملت إسلامها وأسست ما أطلق عليه المسجد الرابعة، مؤسسة بتبني ونشر خطاب يدعم اللوطيين والمخنثين والمترجلات. طيب وفي بقى ده غير بقى، يعني انت في مشكلة واقعة كمان، يعني حتى لو انت مؤمن بهذا الخطاب ومؤمن ده مش عارف تتكلم وتقول له، خد بالك ان قد يكون من أوائل الناس اللي هيبلغوا عنك وهيأذوك المسلمين، الأجيال الجديدة من المسلمين الكيوت طلع عمالة تتكلم على ان يا حبيبي ما مش انا مالكش دعوة انت بتقول اسلمت ولا ما اسلمتش، هو هما الواقع بتاعهم في امريكا ايه، ان هما دي اسلمت. انا بكلمك على الواقع اللي هما مقتنعين ومؤمنين بيه. فدلوقتي انت دلوقتي وقعت في مشكلة ان في الاجيال الجديدة من ابناء المسلمين في الغرب مطبعين بصوره كبيره لا يقل مثلا عن 70-80% مطبعين. الاجيال الجديده اللي طالعه بقى امريكان بقى الجيل الثاني او الثالث، دول امريكان بيطبعوا تماما اسلام مع القضيه دي مع اللوطين، امريكا وكندا طبعا بصوره خاصه. فدلوقتي انت عندك مشكله في هذه الاجيال، الاجيال دي ممكن هي اللي تروح تبلغ عنك، تقول ده على فكره ده بيتبنى خطاب ارهابي وبيقول كذا وكذا وكذا، ويقول ان دول يقتلوا واللوطيين يقتلوا وان ده ما دخلش الاسلام. فانت تفضل بقى قاعد اصبحت محاصر. ولي من المصايب والنوازل اللي نزلت على المسلمين اللي عايشين في المهجر والغرب حلها ايه؟ الله اعلم حلها ايه. الاخت اللي بتكلمني قلت لها انت عايزه تقولي حلها ايه؟ انت لو كتمت الشهاده على ان واحد جاي بيقول لي كان كذا كذا وكتمتي وقلت له ان انت دخلت كده الاسلام انت كده اثمه. انت كتمت الشهاده, انت كتمت مصيبه, واحد جاي بيقول لك داخل لك كده ان انا عايش مع راجل, عايش مع راجل هعمل ايه؟ احلها ازاي دي؟ ارمي المصايب يا جماعه, حط دي في جدول المصايب بتاع المهجر, حط دي في جدول المصايب بتاع المسلمين اللي عايشين في المهجر اللي بيلاقوها وهيحلوها ازاي. فالوضع بالعالم غير الاسلامي تلك صورته. اهل الحق صامتون خشيه, واهل الباطل الزاعمون الاسلام يروجون الخطاب مرحب باللواط واللوطيين بكافه انواعهم, ويشجعون اولئك الناس على الدخول في الاسلام ليزيد المسلمين في الغرب اضطرابا وفرقا. ها نعمل ايه بقى؟ الناس اللي يلا يلا على الغرب يلا بينا نجري, اجروا اجروا, انتوا مش فاهمين حاجه, انتوا مش مدركين ان حجم الكوارث والمصايب اللي بيتعرض ليها المسلمين في الغرب. بس المسلمين اللي بجد, مش المسلم اللي هو كلب لقمه العيش, كلب لقمه عيشه, كلب بمعنى الكلمه. وليه اكتر اللي بيسافروا؟ احنا هنهرج الغالبيه اللي بيسافر هو مسافر عشان يعيش كويس, عشان الدنيا, الحياه الدنيا, عشان كده مش هيستريح ابدا مع اي خطاب بيقول له اللي انت فيه ده حرام او الحياه اللي انت يا ابني ممكن مفيش الكلام ده, انا هنا حلو. هيقعد يقنع نفسه ويبرر نفسه. في ناس كتيره كلاب لقمه عيش فعلا, يعني انا مش بتكلم عن الناس المضطره, مش بتكلم عن الناس المضطره, انا بتكلم على ان في ناس مش مضطره ورايحه ومتضايقه. في ناس بقى مش متضايقه, دول اللي انا قلت عليهم ان ده كان ده مش متضايق, ده مبسوط قوي باللي هو فيه. ماليش دعوه يا عم المجتمع, ان شاء الله كله يبقى الواط, ان شاء الله عيالي يطلعوا لطيين, انا ما المهم ان انا عايش. انا الاسفلت هنا, شفت الاسفلت, شفت الجناين, شفت المرتب بتاعي باخد كام, ان هي الا حياتنا الدنيا. ما قالوها قبلك يا ابني, مين اللي قالها؟ روح شوف كده مين اللي قالها قبلك, ان هي الا حياتنا الدنيا. حياتك الدنيا, انت كلب دنيا. فمش بقول ان الشتيمه دي بشتم, لا ده اخوه واصدقاء كتير في الغرب, لكن انا بتكلم على اللي عايش حياته مش همه, مش همه انا عايز اروح الغرب, انا عايز افضل عايش هنا في امريكا. اجيالك يا ابني انا مهم باكل وبشرب وباخد مرتب. وبص الاسفلت, الاسفلت جميل قوي, بص المواصلات, بص المرتبات. اوكي حياتك, حياتنا الدنيا خلاص, انت شاري الدنيا. طبعا دخلت الكلام على الجنس غير الحي, خلينا نعدي القصه دي. طيب المواقف, الموقف بقى في الاستفتاء, تعالوا كده نبص على الاستفتاء اللي انا كنت عامله ده. قلنا ان الاستفتاء ده بناخده كده ايه, يعني ما بنعتبروش دراسه ومش عارف ايه وبتاع, لا لا ناخده كده ايه لمعرفه التوجهات, يعني حاجه يعني نسترشد بيها, استرشاد بس. بيقول لك لما جينا نشوف الاستفتاء لقيت ان تلت العوام اللي هم صنف نفسه لا اسلامي ولا علماني ولا تبع اي حاجه, ما انا مش تبع اي حاجه يا عم انا مسلم وخلاص. تلتهم قالوا هل في اللوطيين ترضى ان يبقى لهم عقاب؟ قالوا لا مش لازم نعاقبهم. وعشر الاسلاميين اللي هو 900 وحاجه بني ادم كاتب الايديولوجيا او الفكر بتاعك كاتب اسلامي, عشرهم حوالي 90 واحد كاتب انا لا مش راضي بعقاب اللوطيين, لا ارضى بعقابه. تلت العوام اعلنوا ان هم مش عارفين, جاهلين بعقوبه اللوطيه في الاسلام. والاسلاميين 16% تقريبا منهم قالوا لا مش عارفين اصلا ايه عقوبه اللوطيه. ده الكلام ده من عند صفحتي, احنا قلنا مشاكل الاستفتاء ده وحاجات. تعالوا هل السؤال لما قلت هل ترضى بقتل اللوطي لو عرفت ان ده حكم اللوطيه القتل, هل ترضى بالحكم ده لو عرفت ان ده الحكم الشرعي؟ تلت العام قال لا لن يرضوا بقتله, يعني اللي مصنف نفسه عامي ولا اسلامي ولا بتاع مش هيرضى بقتله حتى لو الشريعه قالت كده. عشر الاسلاميين تقريبا قال لا مش هرضى بقتله. عشر ناس مصنفين نفسهم ان هم اسلاميين قالوا لا مش هنرضى بالقتل ما بيتقتلش. طب انت تعرف الفارق ما بين المخنث والخنثى؟ نصف العوام قالوا لا ما نعرفش, ده انا بقول اكتر من نصف كمان. ايه الفرق بين المخنث والخنث؟ تلت الاسلاميين حوالي 30%، هو 32% بالظبط، قالوا لا ما نعرفش ايه الفرق بين المخنث والخنث، فبالتالي هم ما بيعرفوش الاحكام، ليه المخنث زي اتعمل فيه كده وليه الخنث ما بنعملش معاه حاجه خالص، ليه ده ايه الفارق؟ فبيحصل ايه بقى الفكره كده، ان هم بيلاقوا حاجه زي بنت لما طلع بنت هشام سليم لما بيطلع المخنثين او المترجلات يقول لك اصل هم خنثى. يا ابني انت فاهم حاجه؟ انت عارف ان ده خنثى؟ عرفت عارف منين ده خنثى؟ الخنثى اصلا ما عندوش مشكله، وعلى فكره وقانونا وشرعا ما عندوش مشكله اصلا، مش هو اللي محتاج ان يطلع ويصرخ في القنوات ويعمل نفسه زيطه، الخنثى ما عندوش اي مشكله، يا راجل يا ست بيتحدد بسهوله، والقانون عامل في المساله دي القانون المصري تابع للشريعه الاسلاميه في هذا الامر، اللي بيتحدد هو اللي يحدد، خلاص حددت نفسك يا ابني راجل، خلاص بقى راجل ما عندوش اي مشكله، ست خلاص بقى ست. امال مين اللي عنده مشكله؟ اللي بيطلعوا في التلفزيون وبيطلعوا في الاعلام المخنثين والمترجلات الملعونين. مفيش خنثى بيطلع في الاعلام يا جماعه، مفيش خنثى بيطلع في الاعلام يا جماعه. يعني مثلا احد الاشياخ كان بيحكي لي عنده اتنين اخوه قاعدين، بيقول دول اتنين توأم، بيقول ده بقالهم سنين اخوه، واخوه شغالين نشاط بس حاسين ان في حاجه، اخوات مش فاكره هو كان ايه المشكله، اخوات واخوات ومنتقبات ورايحين وعمل جماعي وبتاع، بيقولوا اكتشفنا بعد ما حاجه وعشرين سنه هم حاسين ان في حاجه في مشكله نفسيه عندهم وبتاع، يعني حاسين في حاجه في جسمانيه، فراحوا لقوا اكتشفوا ان هم اتنين رجال، وكان العضو الذكري موجود جوه وبتاع، فراحوا منزلين العضو الذكري وبقوا رجال، وبيقولوا بقوا اخوه دلوقتي وجايين بيحضروا معانا وبقوا اخوه ونشيطين جدا وحاجات زي كده. احنا ما عندناش مشكلة، ولو عندك 50 سنة الخنثى لو عنده 50 سنة واكتشف ان هو جنس لا تتحول عادي، ما عندك تدخل للجنس، ما فيش تحويل، تدخل للجنس الذي تنتمي اليه. امال مين اللي بيطلعوا في الاعلام؟ المخنثين والمترجلات اللي انت حضرتك بقى تطلع تفكرهم خنثى. يا حبيبي خنثى ما بيطلعش في الاعلام، يطلع في الاعلام ليه ويقعد يعمل لنفس القضية ليه؟ ما هي سهلة اصلا، ما عندوش مشكلة ولا شرعا ولا قانونا في مصر بيتعمل له مشكلة. عرفا بقى ان الاب بيبقى يكتشف ان بنته بعد السنين دي كلها طلع ابن وبتاع ولا حاجه زي كده، ولا يعني ده بقى حاجه عرفا بيحصل، ودي سهل جدا ان الولد حتى ممكن يروح يتقاضى يرفع قضيه حتى لو على اهله وياخد ويكسب القضيه، يعني القصه سهله. الخنثى ما عندوش اي مشكله في مصر ولا في الشريعه. امال مين اللي عنده مشكله؟ المخنث والمترجله الملعونين، هم دول اللي بيطلعوا. فيجي واحد الاسلاميين ولا بتاع يقعدوا يقول اصل خنثى ولا بتاع، ما احنا عندنا خنثى في الشريعه. يا ابني انت فاهم اصلا يعني ايه خنثى؟ ده ملوش علاقه بيه. حصل طبعا يفسخ ما بينهم العقد يعني، او هي لو خنثى لو هو الاخ اليمن ده، ما هي بص عشان تفهم بس، هي ما اكتشفش ان زوجته راجل، ما اكتشفش ان زوجته راجل، هو اكتشف ما دام عندها العضو الانثوي يبقى اكتشف ان زوجته خنثى. فهل هو يبقى؟ تبقى خلاص ما دام هي انثى وهي عايزه العضو الذكري ده عضو زائد، تبقى انثى زي ما هي. لو هي عايزه تبقى انثى زي ما تبقى انثى زي ما هي، والاولى طبعا ان هي تبقى على زواجها، فزواجهم مش باطل يا اخي. يعني ما اكتشفش ان زوجته راجل، اكتشف ان زوجته خنثى بس، وهي خنثى وخلاص دخلت مع وخلاص يعني. دي مساله ان اصل دي في مشكله، ان يقعد يقول لك ده هي عملت عمليه خاطئه، خلاص بقى دي حاجه هي اللي ارتضت بحاجه زي كده بقى يعني. انما لو هي ولا اكتشف ان هو اكتشف ان هي مش راجل، هي اكتشف ان هي خنثى، فهي بقى عايزه تظل خنثى تظل امراه، عايزه لا هي راحت قايله انا عايزه ابقى راجل، خلاص دي حاجه بقى هي اكيد مش طايقاه يعني. أكيد مش طيب. طيب ناخد من كامل الاستفتاء إن الجمهور جاهل بعقاب اللطية في الإسلام، وجاهل بماهية الخنثى والفرق بينه وبين المخنث. أكثرية الخارجين إلى الشاشات يدعون أنهم قد صححوا أوضاعهم ليكون إناث، اللي هم بيطلعوا في التلفزيون أغلبهم بيقول لا ده أنا كنت راجل وأنا بقيت أنثى وبتاع. أنت كنت راجل، ما فيش حاجة اسمها كنت راجل بقيت أنثى، أنت كنت خنثى وبقيت وانتميت لجنس الإناث، لا ما كنتش خنثى ما عنديش العضوين، يبقى أنت كنت راجل وفضلت راجل. كنت فاكر في الشريعة الرجل الذي يقطع ذكره وانثيه اللي هو الخصيتين والذكر كده أصبح أنثى في الشريعة؟ لا ذكر، ذكر ما بيتقلبش واحده ست، وانت عشان ازلت الحاجات دي انت بقت ست، انت ذكر زي ما انت. طب احنا برضو بنعرف ان حتى لو عالم العقوبه في حوالي تلت العوام ونسبه كبيره في الاسلاميين بترفض العقاب بتاعهم، ده يوريك ان ده في، وده غير كمان في عزوف كبير ما بين العوام الاسلاميين عن الرغبه في المشاركه بعمل يكافح اللوطيه، اي عمل اجتماعي يكافحها مش عايزين يشاركوا وعايزين يبتعدوا من الملف ده من بابه. فده يوري لك ان المؤشرات دي بتوري في نجاح العمل اللوطي في تحصيل درجه معتبره من التعاطف معهم بين العوام وحتى بين الاسلاميين. تعالوا بقى نشوف الفقه المعاصر واللوطيه. الفقه في الجهات الرسميه، هو احنا بقى المعاصر بقى هنعمل ايه؟ تعالوا انا وانا بدور لقيت مثلا موقع المؤسسات الدينيه الرسميه في البلدان العربيه، انا اتكلم في 2019. في 2019 قاعد اتفرج المؤسسات الدينيه في البلدان العربيه مطنشه مكبره دماغها، الدنيا بقى ولوطيه وتطبيع لوطيه وجماعات وشباب وبيجروا وبتاع، كله مطنش كله ما بيتكلمش. ملناش دعوه، مش ملناش دعوه، هم عارفين ان لو اتكلموا هيبقى في مشكله، فكبر دماغك يا عم مش عايزين ندخل، وعايز هنطلع نقول اسكي احنا عاملين نقول المسيحيين مش هيدخلوا الجنه واليهود هيدخلوا الجنه، هنطلع نروح قايلين اللوطيين حكمهم ان هم يقتلوا، يا نهار اسود ده مصيبه سودا، ما يطلعش نتكلم. لما دخلت في موقع دار الافتاء الفتوى رقم 4134 على موقع دار الافتاء دي راجعه سنه 2005، ما لقيتش حاجه عن اللوطيه في الموقع الا الحاجه دي. كان علي جمعه في الوقت ده حد بعت له بيقول له ما حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي؟ خد بالكم من السؤال، ما حكم من ينادي يدعو بالزنا والشذوذ الجنسي؟ ها حكمه ايه الشرعي؟ يتعامل في ايه؟ ها بينادي؟ علي جمعه مش هيجاوب مباشر، ودي حاجه اللي بتزعل، بس على الاقل لما هيجي يتكلم علي جمعه هتلاقي علي جمعه عمال يتكلم بيقول كلام مش غلط، بيقول كلام صح. وعلى فكره الفتوى دي فتوى كمان طالعه في 2011 او 2019، ده السنه فاتت تقريبا او السنه اللي قبليها، كان ليه فتوى كويسه جدا حد بعت له على مساله التحويل الجنسي، قال لهم طلع فتوى كان هتلاقوها في اليوم السابع تقريبا، قال كان فيها وعي عالي جدا عجبني بصراحه، قال لهم الخناسة والترجل ما فيش، الإسلام يحرمها ويجرمها ويمنع جراحات تغيير خلق الله المسمى تغيير الجنس. على فكرة هذا الرجل له حاجات في في في يعني الواحد كان بيرجو من الله سبحانه وتعالى ان الرجل ده يكون على الحق، في ليه حاجات كده فعلا تحس ان الرجل ده يعني لو كان على الحق كان هيبقى من اعلام هذا الزمان، لكن ارتضى لنفسه يعني الله المستعان، هو انك لا تهدي من احببت. فليه فتوى كان عظيمه جدا في مساله الخناسة والترجل، كان قال كلام جميل جدا فيها السنه اللي فاتت، في حين ان انت مثلا تروح دور شرق غرب في مملكه ال سعود في الامارات في مش الخليجيه في مش عارف ايه، دور في اي مش هتلاقي فتوى بالتفصيل بتاعه، فتوى ممتازه كده وجميل او على قدر ما لقيت، اكيد هتلاقي هنا وهنا وحاجات زي كده. المنصات الرسميه، المنصات الرسميه ما فيهاش كلام، ما حدش بيتكلم لا هنا ولا هنا ولا هنا، في حد راضي يتكلم. طيب المنصات بقى، المسارات المستقبليه للمؤسسات دي في اربع مسارات، عندنا مسار هيمنه الغرب واستمرار اللوطيه، ان الغرب يفضل مهيمن وتستمر دعم اللوطية، تمام؟ لو استمر الهيمنة الغرب ومستمر في دعم اللوطية ده أسوأ سيناريو، أسوأ سيناريو، إن كده معنى إن حصل الهيمنة وتستمر الدعم، يعني كده الدول بتاعتنا الدول تابعة، قلنا ساتلايت ستيت، دول مدارية، دول تابعة، هتقع في مشكلة ان المؤسسات الرسمية هتتحط تحت، المؤسسات الدينية الرسمية هتتحط تحت ضغط، والمؤسسات والانظمة كلها هتقع تحت ضغط، فده اسوأ سيناريو على الاطلاق، ربنا يستر، وده للأسف هو اكتر سيناريو طبعا متوقع. الحكام المحليين هيبدأوا يحطوا الملف دوت، هو محطوط عليهم تحت ضغط، وهيبدا يحط الملف دوت ان على الاقل اسكتوا، مش عايزين يا جماعه حد يقعد المؤسسات الدينيه لو مش هتدعموا القضية أو تميعوا اسكتوا. وده اللي حاصل فعلا حاليا، فعلا حاصل في مصر. وعايز أقول لكم حتى في مؤسسات الأمنية في مصر مش راضية عن هذا الخطاب، بس مضطرة تسكت، مضطرة تحط يعني حاجة على بقها، مش عارفة تتكلم، هي مش راضية بيهم ومش قادرة تتكلم، لأن بل خايفة عليهم، لأن لو حصل لأي حد فيهم حاجة المؤسسات الأمم المتحدة والدنيا هتهيج. فدلوقتي ايه الخيار اللي قدامنا؟ خيار هو الصمت. الصمت، مصر، السعودية، الإمارات، تونس، كله حاجة بيتفاوتوا في حجم الاستقلالية بتاعت الحاكم الداخلي. مصر والسعودية عندهم استقلالية في الحكام الداخلية مش موجودة عند تونس مثلا ولبنان، ففي استقلالية بتتفاوت. وانا عارف ان ممكن حد يقول ايه ده، هو تونس مستقلة اكتر من مصر؟ اسكت انت ولا عارف حاجة، تونس مش مستقلة في القرار ولا حاجة. فدلوقتي ده أسوأ، قلنا ده أسوأ المسارات. ولو حصل أي إنكار من المؤسسات الدينية هيبقى في عواصف هتحصل عالمية، وهيبقى في ضغط كبير. طيب المسار التاني، إن الهيمنة الغرب بس يجي مثلا زي اليمنيين اللي مش عاجبهم اللوطية أو الملف ده مش معاهم. طبعا قطر يا جماعة، قطر وضعها إيه؟ هو في مؤسسة قبل دويتش فيلا وقناة دويتش فيلا الألمانية، في تلفزيون عربي مطبع قد اي جي بلس، حاجة على الانترنت قد قطر، قناة قطر اللي باللغة الإنجليزية. يا جماعة بي ان سبورتس مطلعة، بلاقي الإعلانات ساعات بتيجي مطلعين واخدين اتنين من لعيبة الكورة النسائية مشهورين على مستوى الغرب كله ان دول لوطيات، دي امرأة لوطية ودي امرأة لوطية، ومشهورين اصلا في كرة القدم، هم مش لعيبة كبار، لعيبة ستات، لعيبة مش جامدين قوي يعني، جايبينهم عشان هم لوطية، امرأة لوطية، ومشغلينهم في البي ان، كانوا مع ينقلوا مش عارف نقل ومش عارف ايه، والاخ ابو تريكة يطلع يتكلم، محمد ابو تريكة يعني هو اصلا ولا هتلاقيه عارف اصلا القناة بتدعم كل ده، لكن دي الحقيقه. انت بتطلع كنت بتدعم نفس الاعلان بتاعك معمول بواحده، الواحده دي لوطيه يا محمد، وهم جايبينها عشان لوطيه، هي مش نجمه من نجمات عالم كره القدم النسائيه، ومع ذلك جايبينها عشان هي لوطيه اصلا، مشهوره ان هي عشان يوروا من الاخر قطر بتقلع مالط من زمان عشان يدولها كاس العالم اللي عملت رشوه عشان تاخدها. هي اصل قطر دي ايه دي اللي تديها؟ مين اللي يدي كاس عالم لقطر؟ هو تهريج برشوة، لكن مش مسألة بقى ان اوكي برشوة، ما هي العملية كرة القدم في العالم كله وسط فاسد. انا بتكلم قطر اللي من ساعة ما خدت الموضوع دوت دايما موضوع تحت ضغط، ان هي عايزة توري للغرب ان انتوا يعني بصوا لو انتوا بتؤمنوا بحاجة انا باكبر منكم، انا يعني لو انتوا بتؤمنوا باللوطية انا في الخطاب اللي بتوجهه الاي جي بلس فرنساوي والاي جي بلس الماني، ولو فيها الماني مش عارف فرنساوي واسباني ولا لا، المهم القنوات والاي جي بلس انجليزي كانوا، وخطاب حتى الجزيرة انجليزي الخطاب بتاعهم تطبيعي جدا مع اللوطية، ويقعد يجيب لك المخنثين ويقعد يجيب لك المعاناة بتاعتهم، وفي البي ان حتى في البي ان الرياضية روح جايبين مجرمين عايزين كل ده عشان يدولهم كاس العالم، يلعن ابو كاس العالم اللي خلاكم ارتديتوا عن الاسلام، ده بتطبعه مع اللوطية وبتنشروا اللوطية، كل ده عشان كاس عالم، عشان شوية ناس يجوا يلعبوا شوية كورة عندكم ويطلعوا يقولوا ايه الجو الحر والبرد الزبالة دي، وانتوا فاكرين هيطلعوا يمدحوكوا؟ الله المستعان. يعني كل تخيلوا دولة تبيع كل حاجة عشان يتقال لها كده، بس يعني فلوس ايه عشان فلوس ايه؟ هي قطر عايزة فلوس؟ هي كم الصرف اللي صرف؟ انت عارفين يعني ايه هتعمل استاد فيه 60-70 ألف بني ادم عاملاه مكيف؟ ده جنان يا جماعة. والمتخلفين بتوع السفهاء بتوع آل سعود يقعدوا يحاربوهم عشان نسهم، كان نسهم في كاس العالم، يلا يا سفهاء انتوا الاثنين، يا شوية مجانين، يا شوية مجانين يا سفهاء، مش لاقين. طب قطر دي هبلة وسفيها ومعاها فلوس بتحذفها على الارض، انت هو وضع المملكة السعودية زيها؟ دي دولة قطر، دي حاجة كده ايه، انما دي دولة، دولة ضخمة وعندها مشكلة، وعندها مشكلة في الفلوس، ومع دي وضع دولة تتحمل ان انت ترمي فلوس على الارض؟ دولة ضخمة زي دي تقعد تدخل في مشاجرة عشان عايزة تدخل تاخد كاس العالم منها؟ انتوا الاتنين اهبل من بعض. يمكن دي قطر دي افهم حاجة زي كده، انما انتوا كآل سعود والناس بتوعكم عايزين تاخدوا كاس عام ليه؟ انتوا الشعب انتوا بقى فيه فقر في السعوديه. الله مستعان، خيابه بيتصارع خيابه. ده كلكم مثلا واحد لاقي دوله زي عندنا اللي كانت عايز تاخد كاس عام ده كوم اللي هو بقى لا فلوس ولا وضع والشعب كله، بس مش مشكله عايزين كاس العام. المسار الثاني قلنا هيمنه الغرب ويحصل انتكاس اللوطية. المغرب، انا المغرب دي زي وضعنا يعني زي وضع مصر، بل يمكن انيل، لان المغرب التحديات اللي عندها اصعب يا جماعه. التحديات اللي عند دوله المغرب، كان الملك المغربي اللي موجود قبل الملك ده كان مره بيقول انا بيقول المغرب، كان ليه كلمه مشهوره يعني، بيقول انا المغرب دي اكتر دوله محاصره في العالم، الجزائر من هنا وموريتانيا من هنا واسبانيا من فوق، الثلاثه اعداء بالنسبه للمملكه المغربيه. فدي دولة محاصرة ودولة فيها فقر شديد ودولة أشبه بالجنة، ومع ذلك مصدر أي خبر مش عارف، مصدر المقولة يعني. لا أنا المقولة دي قرأتها في كتاب زمان، بس الكلمة دي بتاعته كانت بيقولوا مشهورة يعني، قرأتها إن هي كلمة مشهورة لي، إن الحدود مع الجزائر مقفولة، ممنوع يعدي حد يعدي، وكان في مشاكل بينهم دايما لغاية هنا. فالمشكله ان انت كدوله فقيره بهذا الفقر انت عايز كاس عالم، انت بتدور على كاس عالم جميل، وعندك بنيه تحتيه، والبنيه التحتيه دي دوله اشبه بالجنه زي المغرب دي، يبقى فيها الفقر ده، يبقى فيها ان اوروبا تيجي المغرب عشان يبقى في دعاره. المغرب اللي كان المسلمين بتوع المغرب المرابطين والناس دي يروح ينيموا اوروبا كلها من المغرب، من المغرب داخل ينيموا اوروبا كلها، يخلوا اوروبا كلها مش عارفه، يجوا الدعاره بتاعتهم في المغرب، يصل حال المغرب لهذا الشكل. الله المستعان، ربنا كل بلادنا في وضعها سيء. مستقبل تركيا احسن بكتير من مستقبل العالم الاسلامي، هي مش عشان اسلاميه ولا غير اسلاميه، عشان ماشيه بالصح. الصح ان انت تمتلك قوه عسكريه على قد ما تقدر، تحاول تعمل قوه صناعيه على قد ما تقدر، تحاول تبني هيمنه. التحركات بتاعه تركيا تحركات قويه فيها عنفوان كده وفيها عزه، في حين ان انت تلاقي التحركات بتاعه الدول الثانيه شويه ماعز يعني. احنا النيل هيتقطع من علينا، فين التحركات؟ هو سد النهضة ده هيبقى آخر حاجة؟ ده أول حاجة والله، زي ما تركيا عملت في العراق كده، هيقفلونا النهر ده، مش هيبقى فيه نهر أصلا، نهر النيل، والناس تاكل بعضها بقى مش مشكلة. فين التحركات دي؟ تحركات مصر تبقى تحركاتها كده، اللي على قد ما هو مجرم عبد الناصر وعمل وكان طاغية وكذا وكذا، هو عبد الناصر كان يرضى من مصر يحصل فيها حاجة زي كده؟ ده مبارك ما كانش يرضى، مبارك ما كانش يرضى بحاجة ان يحصل مصر يوصل الوضع بتاعها، ان دولة بالمنظر ده زي اثيوبيا دي تبقى عاملة كده في مصر. هي اثيوبيا معاها ناوي تخوفك ولا معاها حاجة؟ طب انت بتتكلم على اسمها دي، على اسرائيل. طيب لو الوضع قال لك سيبقى الوضع المحلي على ما هو عليه، وستتجرأ المؤسسات الدينية الرسمية على التحريم بلا قيود، ممكن بقى تحرم لو الغرب اتقلبت فيه لسه الهيمنه الغربيه، لكن ان جال يمينيين مثلا وقعدوا بقى يهاجموا اللوطيه، هتلاقي بقى المؤسسات خدت راحتها بقى، حرام واللوطيه حرام ده يتقتل، هتلاقي فجاه بقى المؤسسات واخده راحتها انها تقول الاحكام الشرعيه عندنا بقى خلاص بقى، ما اليمين الغربي راكب بقى، ما هو ولي الامر بقى يميني، يبقى احنا ايه اوكي معاه. المسار الثالث هيمنه الغرب ومقاومه السياسيين العرب، ان يفضل الهيمنه لكن السياسيين العرب يبداوا يقاوموا الحاجه دي. ممكن ايوه، هل ده موجود؟ ممكن يحصل، ويقول السياسيين العرب في حاجات في ملفات استراتيجيه انت هتخسرني، وانت فاكر مصر لو جيت اتكلم انا مع امريكا هل انت فاكر دايما هفضل مطاطي، او السعوديه ده السعودي يفضل مطاطين دايما؟ لا ممكن ما افضلش مطاطي، اقول لك خد بالك انت هتخسرني كملف استراتيجي، انت صحيح مهددني بس مش من مصلحتك ان انت تجيلي ملف هايف بالنسبه لي زي مساله اللوطيه وتقعد تقول لي هعمل عليك عقوبات. هتعمل عقوبات عليا ليه؟ انت لو عملت عليا عقوبات انت هتخسرني. فتبدا ايه يطنش، يبدا المؤسسات الغرب يبدا يطنش، زي ما مثلا طنش في السعوديه بكبر دماغه عن مساله ان تطبيق الشريعه والاحكام الشرعيه، فانا اطنش على الاحكام الشرعيه. فليه اطنش الاحكام الشرعيه اللي بيطبقها؟ انا عندي ملفات تانية السعوديه مدهاني بترول وفلوس وسلاح عمالين ياخدوه مني وعمدين لي كل حاجه وحاجات استراتيجيه مخليني مسيطر على البلد تمام. الا اجي اقول لهم الاحكام الشرعيه، يا عم احكموا بالشريعه عن نفسكم، احنا يعني هم بالنسبه لهم اتحرقوا بجاز كلكم كدول عربيه واسلاميه اتحرقوا. انما اضايقك امتى؟ في ايدي ان انا اضايقك في اي وقت، اروح اقول لك ايه؟ زي ما على فكره دي طريقه امريكيه، ان هي مثلا يبقى الملف بتاعها اضايقك كبير لكن ما اعملش قصه كبيره بيه. يعني مثلا هتلاقي في الدستور الياباني في ان الجيش بتاعك ما ينفعش يستخدم للحرب ولازم يبقى محدود ولازم يبقى مش عارف ايه، لكن في الواقع العملي امريكا سايبه اليابان يبقى معاها قوه عسكريه وتكبر القوه العسكريه بتاعتها من الخمسينيات وهي سايباها تمام. طب امريكا ليه سايبه الماده دي في الدستور الياباني؟ سايباها في الدستور الياباني عشان لو جت في يوم من الايام وقالت لليابان، بقول لكم ايه انا افتكرت، احنا ده انتوا بقالكم 60 سنه وضعكم القانوني ان انتوا عندكم الجيش وضعكم غير قانوني غير دستوري، شيلوا الجيش ده. لا مش هنشيل الجيش ده، لا انا هحاربكم لان انتوا كده ايه، انتوا بتخالفوا الدستور. انت لسه فاكره بقالك 60 سنه ناسيه؟ كنت ناسيه ونايمه على وداني. انتوا فاهمين اللعبه اللي بتلعبها دايما امريكا؟ ممكن تسيبك عشان حاجات كده وبعد كده تروح جاي. خلينا ما نتوش كتير عن موضوعنا. عندك حق، معلش انا البس دوت بنبقى يعني بيبقى فكر كامل وحاجات كامله، معلش نرجع تاني. طيب في حاجه، تفكك الغرب وتنازع الهيمنه مع الصين او روسيا. ممكن استخدم ملف التحرير ده الموقف من اللوطيه، ان ممكن لو الغرب فضل يتفكك كده بالمنظر ان حصل ان شاء الله تفكك للغرب، ممكن تلاقي الصين وروسيا مطوله. فالصين لا موافقه، هي اصلا عندها في الثقافه بتاعتها اللوطيه مش مشكله قوي، يعني الصين والهند ما كانش عندهم مشكله كبيره قوي في مساله اللوطيه، هتعرض لها في الفصل الاخير. فدلوقتي لما اجي انا اتكلم ان اللوطيه الصين ممكن تستخدم هذا الملف، ان انا هبقى متساهله فيه مقارنه، لو انتوا يعني لو انتوا امريكا بتضايقكم، لا انا ممكن ايه كصين اسيب لكم الملف دوت وبتاع، فممكن يبقى ملف جذب، ودي قصه تانية يعني، لان الصين بتستخدم الطريقه دي. ملف حقوق الانسان كانت وما زالت بتجذب الدول بتاعتها، ان انا هطنش ملف حقوق الانسان عندك مش زي الغرب، يعني هساعدك من غير ما الغرب بيربط مساعدات بملف حقوق الانسان، انا بساعدك من غير ملف حقوق الانسان اللي هو ايه، يعني هو انتوا عندنا، هو احنا في الصين عندنا حقوق انسان عشان نسال على حقوق انسان عند حد؟ يعني الفقه في الجهات غير الرسميه بقى، الفوضى، ملخص الكلام كتير اللي انا هكتبه، فوضى كبيره جدا. هتلاقي لو احنا اتكلمنا عن المؤسسات اللي زي مثلا ايه، انا ضربت مثال بالاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين دول هتلاقي فيهم مصيبه كبيره جدا، مش عارفين يجيبوا ايه ويقولوا ايه. ليه؟ لان الاخوان المسلمين مرتبطين بمؤسسات زي العفو الدوليه، منظمه العفو الدوليه اللي بتسال على المعتقلين بتوعهم وحاجات زي كده. فلو والمنظمه دي من القضيه رقم واحد عندها من القضايا الاساسيه عندها حقوق اللوطيين. فلو الاخوان المسلمين طلعوا كمنظمه على مستوى العالم وقالوا ان احنا ضد اللوطيين وقالوا الحكم الشرعي، هيحصل فيهم ايه من منظمه العفو الدوليه؟ اقلها ان هي هتندد بيهم وهتروح مالناش دعوه بالملفات بتاعه المعتقلين بتوعكم، هتسيبهم. اوف الاخوان المسلمين بقوا ايه؟ اترموا في البحر. عندك حاجه ثانيه، الاخوان المسلمين الحاجات اللي عاملين يعملوها في امريكا وفي اوروبا وفي الحاجات دي كلها مرتبطه، حتى التعاملات الماليه مرتبطه بالمؤسسات الغربيه وبرضا المؤسسات الغربيه، لان لو قالوا ان دي انت جماعه ارهابيه متطرفه خلاص خلاص خلاص الاخوان انتهوا، الاخوان هيبقى انتهوا، لان اللي لسه هم عايشين الشرق الاوسط في تحديد للفلوس بتاعتهم ومين رايح فلوس ممنوع، الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه عند الشرق الاوسط. فلو الغرب كمان صنفوا منظمه متطرفه يبقى خلاص بتقضي على الاخوان المسلمين. دي كل دي من الحاجات اللي بتخلي الاخوان المسلمين هيتصرفوا ازاي، يقول الحق ازاي. وكل المنظمات الموجوده بره يا جماعه، في حد منظمه موجوده في الغرب تقدر تطلع دلوقتي تقول ان اللوطيه حرام واللوطي ده يقتل والكلام ده؟ تركيا ممكن بقى ساعتها، تركيا ان هو ايه يتكلموا وياخدوا راحتهم، وده حاصل دلوقتي يعني ان يتكلموا وياخدوا راحتهم، بس مش قوي برضه، بحدود، خد بالك بحدود قوي برضه، لان اللوبي اللوطي هناك في تركيا كبير جدا كبير جدا. شفت المظاهرات بتاعتهم بتبقى المظاهره بتعامله ازاي؟ بتملى شوارع فوق ال 100 الف بني ادم، مظاهره لوطيين في تركيا، وليهم نوادي جنسيه وليهم قصه يعني. ف ادي حاجه زي الاخوان المسلمين. تعال بس مش عارفين يتكلموا، وهتلاقي في شيوخ عمالين يتكلموا مش قادرين يتكلموا قوي، ميدان تقسيم. وتلاقي مثلا فيش، وبقى هتلاقي بقى غلو، ممكن يطلع واحد يروح قايل اي حد بيعمل لطيه يبقى كافر ومرتد، ممكن يحصل كده يا ابني. ده ممكن يكون الخطاب بتاعه ان دي فاحشه، لازم تفرق بين اللي بيقع في الفاحشه دي من غير ما يستحلها والذي يستحلها. هتلاقي بقى ناس يقول لك لا ده اي من غير استحلال هي كده كافر، مجرد ان وقع فيه اصل اكيد بيحبها. انت عارفين شفتوا الناس اللي بتكفر بالهوا دي كانت عامله ازاي؟ ازاي بيكفروا اللي هو انت جه في تفكيرك ان انت فكرت في ان انت قصدك مش عارف ايه يبقى انت كافر. فانت ممكن تلاقي مصيبه حاجه زي كده، بس ده مش الخطاب اللي هيبقى سائد. الخطاب اللي هيبقى سائد الخطاب التاني بقى، الكارثه. الخطاب بتاع ان يا جماعه ده احنا بنحبهم واحنا لازم نبقى معاهم ونقف مع اللوطيين ولازم نكلمهم بالحسنى وندعوهم، والتانيين هيبقوا شرسين جدا، واحنا عاملين ايه؟ نتكلم والناس هتلاقيهم عاملين يتكلموا بصوره متخنسه جدا في الخطاب. قلنا معوقات صناعه فقه معاصر المناسب للوطيه، انا هقراها لكم وانتوا المعوقات بتاعه ان يطلع فقه معاصر بيناسب وشرعي منضبط للوطيه. ايه المعوقات؟ ست معوقات انا بعتبرهم سته. عدم سقف القضيه اللوطيه وجذورها، اصلا مش فاهم القضيه اصلا، هو فاكرها زي زمان هي مجرد لواط، لا ده قضيه كبيره وهي قضيه جديده بهذه الصوره على الاوساط العلميه والشرعيه. الصوره الجديده ليها ديت دي قضيه جديده بقى، اللي احنا بنتكلم على ان واحد مش واقع في اللواط، هو واحد بيبرر للوطيين، يعني ده قضيه جديده على الوسط الشرعي، حاجات كلها حاجات مستحدثه. فدي من المعوقات الموجودة. اتنين، عدم فقه الصور المستحدثة من الخناسة واللواطة والطب التجميلي والتعديلي والنفسي. ما مش عارف، تلاقي الأخ في العلم الشرعي مش ما يعرفش الطب وصل ليه، فيقعد يقول الله دي واحدة ست، لا مش واحدة ست، ويبقى عندها فرج، الله دي عندها فرج زي الرجال، الله ده زي النساء، يبقى واحدة ست ازاي ده راجل يا ابني؟ وهو انت عشان انت مش عارف حاجة، ده مش ست ولا حاجة ده راجل. الضغوط الدولية والمحلية المؤسسية التي ستنشئ سياجا من الحظر حول أي دراسة شرعية متعلقة بتلك القضية. إن أنا أعمل دراسة شرعية كبيرة وطلعها، يعني الكتاب ده أنا مقتنع تماما ممكن في دول تروح منعاه، لو اتشهر عن حد معين ممكن دول تضطر تمنعه. يعني وحتى لدرجة إن ممكن الدولة اللي بتطبعه من نفسها يبقى مش قادرة توقف. ليه؟ لانه هيبقى في الدراسات دي والنشر الحاجات دي هيبقى في مشكله، ده خطاب ارهابي يا عم، ده انت بتقول قتل وذبح وبتاع. مش انا بقول يا عم الفقهاء هم اللي بيقولوا لنا جاوا، ولا الفقهاء اللي بيقولوا دي حاجات محتاجه ايه؟ محتاجه اجتهاد جديد. اقول لكم على حاجه، انتوا متخيلين ان يطلع شيخ يقول يا جماعه يحرم ان النساء الالعاب الجماعيه؟ ليه؟ لان بدا يدخل في الالعاب الجماعيه زي مثلا لاعيبه كره طايره موجوده في او لاعيبه كره يد موجوده في منتخب استراليا، وفي لاعيبه كره طايره موجوده في منتخب البرازيل، دول مخنسين، ده مخنس وبيلعب كره يد وواحد والتاني مخنس بيلعب كره طايره. فتخيلوا بقى كره اليد اللي فيها ستات، يعني حتى لو تجاوزنا قلنا اللي عماله تهرول وصدرها عمال يلعب ده والكلام ده كله، لو تجاوزت يا سيدي وقلت لك ان انت بتلعبي بالمنظر ده هقبله، واصلها نفسها الحجاب بسم الله ما شاء الله على حجابها تمام، وقاعده والالتحامات والحاجات دي كلها، كسرت تماثيل الهندوس ومسكتها النيابه، عشان تبقى انت توقعت كده، عشان تبقى تقول هذه ديره حمد، معلش ربنا يهديها. يعني في اخوه كتير واخوات في الخليج يعني مش مدركين وضع الخليج كويس. المهم ربنا يفرج عنها. المهم ان ده لو شيخ طلع قال يا جماعه على فكره اللعب بهذا الشكل حرام، يا حرام حرام بقى، انت عمال تلتحمي مع مش مع نساء كمان، يعني خلاص انت بقى بتلتحمي مع رجال، خلاص ده مخنس عمالة تلتحمي بيه. انتوا متخيلين واحد لو شيخ طلع بقى وجبنا بقى الكلام ان والرجالة اللي بيلعبوا مع ويطلع ستات اللي بيلعبوا قدامها امرأة مترجلة، وضع الخليج أسوأ وضع ممكن حد يتخيله في أي حاجة. أقول لك إيه يا أخي، خلينا في وقت تاني. الفوضى غير الرسمية الجارية في مسائل واضحة بينة. الفوضى غير الرسمية الجارية في مسائل، يعني يا جماعة ده حتى الحاجات زي الكفر النصارى مش عارفين نضبطها عند الناس دلوقتي، ولا عند طلبة العلم والشيوخ، بدأ مش عارفين نضبطها عند بعض طلبة العلم والشيوخ، ومتخيلين بقى لما يطلع قضية غامضة وعايزة قراية وتعقيد زي القضية دي هنعمل ايه. اختلاف موقف الجماعات الإسلامية وتضاربها واضطرار بعدها اضطرار بعدها الى موالاه الغرب بالسكوت عن ده على افضل الاحوال انها هتسكت، وبعدها حيلجا لتبني خطاب وسيط يتبنى حقوق اللوطين في الحياه وعدم الايذاء ويشكك في الاحكام الشرعيه العقبيه واعتبرها تراثيه، ويقول لك بقى تعالوا الاحاديث دي، طب ما تيجي نشوف كده نعمل بتاع اجتهاد جديد للامر، والكلام بقى اللي هيطلع انتوا عارفين الفيلم هو اتعمل، عمال يتعمل بقالنا 100 سنه. طب يطلع خطاب، ممكن خطاب يرضي المسلمين انه يقول لا ده مخالف للقيم، ده خطاب يخالف القيم ويخالف البتاع ده. لا احنا مش بنتكلم على خطاب يخالف القيم والثقافه، يلا احنا بنتكلم على كيف تاكل الكشري، احنا بنتكلم على اللوطيه، مش بتخالف القيم والثقافه، انت بتخالف الدين وبتخالف الفطره والشريعه الاسلاميه. عشان خدوا بالكم جدا من خطاب الثقافه. الخطاب الثقافي يقول لك والله اللوطيه دي مش مناسبه لثقافتنا، ثقافتك ايه يا ابني؟ وانا بقول لك اكله كشري، بقول لك ان والله الكشري ده مش مناسب لثقافتك، ولا بقول لك البس العجال. احنا بنتكلم على اللوطيه مخالفه للفطره الانسانيه نفسها، مسيحي ويهودي ونصراني وملحد، مخالفه للفطره بتاعت البني ادم، ما لهاش دعوه بالثقافه دي، مش بنتكلم على الثقافه. أي ما الأخلاق ما الثقافة يا جماعة مفهوم نسبي، الثقافة مفهوم نسبي. تعالوا نشوف حجم الضغط من ضمن آخر حاجة، حجم الضغط الكبير الذي ساق على مسلمي المهجر بناء على المواقف السيادية لدولهم، والذي قد يدفع بعضها إلى تخفيف الخطاب وتعليق عقاب اللوطية إرضاء للغرب والمسلمين. ربنا يفرج عنكم من الهم. وانا دايما اقول لهم، حد يقول لي اقول له يا عم انا لو عايش في قطر ولا مصر عايش في مصر، انتوا بتهزروا قطر والله عايش في مصر. واحد يقدر يشتم الامير في قطر؟ حد يقدر يطلع يتكلم عن الاماره؟ انتوا تعرفوا ان في مصر بتنزل مظاهرات تشتم في الرئيس نفسه اللي انتوا قهوه الطاغيه والبتاع، وانتوا فاكرين ان دول مش طغاه؟ بتهزروا؟ في مصر حتى في عهد عبد الناصر كان الناس بتنزل تشتم الرئيس، وكانت اصل فيه طغيان، واصل فيه وانتوا عندكم مفيش طغيان؟ ده فيه قبائل في الخليج، قبيله بيتشال من عليها الجنسيه بدون جنسيه، يلا طيروا كده. عشان ايه؟ عشان غلطوا في الذات الاميريه، امير، وبتبقى الدوله بتاعته عباره عن مدينه قدر. ما بلاش يعني، الملف سيء. وللاسف البعض يقعد يقول لك لا بس احنا ما عندناش طغيان وما عندكمش، ده انتوا عايشين للاسف في ابو الطغيان في العالم الاسلامي. ربنا يفرج عنكم، يعني ربنا يفرج عن الاخوه، يعني في ازمه زي ما احنا في ازمه، الاخوه في الخليج برضو في ازمه. طيب التوقعات المستقبليه سيبها على الله، مش عايزينك تتعشى، سيبها على الله، احنا نقول الحق على قد ما نقدر ونسيبها على الله. هو يعني بص، كان في اخ قالها لي مره، قال لي بص انا شفت ناس حاولوا يعملوا الجن وعملوا كل حاجه، وربنا قدر ليهم ان يحصل ان يدخلوا يحصل لهم سجن، وعملوا كل حاجه وسكتوا، ومنهم اللي طبل للحكام ودخل برضو السجن. فدي بتبقى حاجات يا جماعة قدرية، لازم تفهم برضو الجزئية دي، دي أقدار من عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح أنا مش بقول لك إن كل واحد يطلع، لا تأخذ بالعقل وبالمعروف وفاهم أنت إيه اللي ممكن تقوله وإيه اللي ممكن ما تقولهوش على قد ما تقدر. لكن مسألة الهوس بقى، أصل كده ممكن ما أعرفش، أصل ما عشان ممكن يقول يا عم والله وبيطبلوا وبيدخلوا، يعني العملية مش بالصورة اللي أنت متصورها، دي أقدار من الله سبحانه وتعالى. التوقعات المستقبلية ومخاطر تخلف أو تبعية فقه مواجه للوطية. إن رقم واحد هيحصل تجاهل للقضية وعدم الانشغال بها عمدا، بيتعمد إن هو لا يتجاهل القضية دي عشان ما يغضبش الدولة لو الدولة طبعا فضلت موالسة للنظام العالمي، ويبقى فيه خطاب مائع غير ظاهر. النموذج بتاعه الاثنين يتعمد التغابي في الواضحات. النموذج بتاعه شفناها في حالتين، حالة الغنوشي في تونس لما قعدوا يقولوا للوطية وبتاع يقول لهم حقوقهم ان احنا ما ندخلش عليهم ولا نعرف حالتهم ولا لا نقتحم عليهم بيوتهم ما نعملش عليهم حاجة. ده انا بسألك عن ايه رأيك فيهم، ايه رأي الشريعة الاسلامية فيهم؟ مرضاش قعد يتغابى. اللي برضو تغابى في السؤال ربنا يفرج اسره سلمان العود لما جاف هو في السويد المذيعة بتقول له الحقوق اللوطيين وبتاع، راح قعد يقول لها اللوطيين الشواذ جنسيا المثليين بتاع دوت لا يكفرهم احد، هو مين اللي يكفرهم؟ ما نقدر ما نرضاش ان وعمل معركه كده ودخل على الفيس وقتها وقعد يقول اللي هيكفر دول يبقى خوارج والذين يقعوا في اللوطيه كبيره والذي يكفر بالكبيره خوارج. عمل معركه كده غريبه جدا. ايه المعركه دي؟ المذيعه كان بيسالك سؤال واضح، انت فوت ما رضاش تجاوب السؤال بتاعها. اللوطيين دول ايه وضعهم في الاسلام؟ اللوطيين مين اللوطيين اللي موجودين في السويد؟ المستبيحين اللي بيستبيح اللوط. ايه حكم اللوطي في الاسلام؟ فراح ما عايز يطلع ايوه عايز يخرج منها. اوكي طب خرجت منها تعالى هنا اعتذر. لا ما اعتذرش وعمل معركه كده وربنا يفك اسره. يعني كانت معركه خايبه بس كانت نموذج لايه للدعاء اللي هيعرفوا يضطروا يعملوا خطاب مائع غير ظاهر مش عارف يعمل حاجه. ما اصل لو طلع بالخطاب الاصلي هيبقى في مشكله. الخطاب الاصلي في الشريعه الاسلاميه خطاب قوي جدا، لا يوجد على وجه الارض اقوى من خطاب الاسلام في في في خطاب اللوطيه، فمش قادر بقى. الخطاب المقاوم هينقسم ما بين مقاومه بجهل وضحاله. في حد هيقعد يقاوم اللوطيه دي ان هيقعد يرزع ويخبط ودي حاجات شفناها يا ابني انت خد بالك انت بتعمل كده غلط في يعني انت مش فاهم القضيه. يعني احد الاخوه كان بعت لي في ثوره وغضب وبتاع قاعد يقول هل في حاجه زي كده في لوطيه في الحيوانات ده شيء يأنف منه الحيوانات. طب راح جايب لك خبر وراح جايب لك دراسات وجاب لك فيديوهات لحيوانات ذكور بيفعلوا مع ذكور. طب لو جاب لك حاجه زي البنوبو اللي هي إناس مع إناس وذكور مع ذكور نوع من انواع القرده هتعمل ايه هترد ازاي؟ فلازم حتى الخطاب المقاوم ممكن الخطاب لو فيه جهل بهذه القضية وكل أبعادها هتقع في مشكلة كبيرة. فلازم يبقى ده وممكن يعتمد على الفقه الأثري القديم وحده وده هيضر أكتر ما هينفع. لازم يكون مطلع على الحاجات الجيدة اللي بتحصل. الخطاب المتلبرل بقى ده هيقعد يفكك لك البنية الشرعية أصلا القصة بقى وأصل باب الزنا في الفقه كله هيبدأ يعمله ده على دين ليبرالية المؤتفكات ده هيقول الآيات هيبقى الخطاب المضطرب وده هيكون شائع فيما يقتصر على الفقه القديم. ده هيبقى عايز يبعد بس في نفس الوقت منين ما يسأل على أي حاجة يقول لك حكم الخنسة حكم يا حاجة أنا بسألك على حاجة تانية خالص دلوقتي ما أنا مش عارف هو الحكم ده هو ده اللي احنا عارفينه. آخر حاجة صفات العلماء المؤهلين لإنتاج فقه مواجه للوطية. هقول لكم الصفات التسعة وهنهي الفيديو ومن غير نقاش. هقول الصفات تسعة ورا بعد كده من غير نقاش. شروط العلماء المؤهلين لإنتاج فقه مواجه للوطية فقه مناسب. هذه النوازل هيبقى محتاجة باب جديد في الفقه ومحتاجة اجتهادات جديدة بس اجتهادات مش بالشروط اللي لازم يكون صاحبها بشروط اللي احنا هنتكلم فيها. رقم واحد الإخلاص لله وحده بعدم التبعية لمؤسسة حكومية أو دولية أو حزبية تراعي النظام الدولي والهيمنة الغربية ومقتضياتها ولوازمها وضغوطها. تقول الكلمة لله سبحانه وتعالى وحده ولا حزب ولا نظام ولا دولة ولا نظام عالمي ولا الإعلام هيعمل فيها إيه ولا أي حاجة مخلص لله وحده. وينبني على الإخلاص ضرورة عدم التأثر بأديان العلمانية المختلفة فلا لبرلة ولا يسار ولا غيرهما. أن يكون بنائه الفكري والشرعي خالصا من كل تلك الأدران، بناء شرعي وفقهي خالص. الكلام مش أصل متأثر بالليبرالية، أصل متأثر باليسار وبالشيوعية، كلام شرعي متأثر بالشريعة، متأثر بالشرع فقط. ينبني عليه وجوب إدراك بنية النظام الدولي الفكرية والفلسفية المعاصرة بصورة جيدة، وعداء صورتها والسعي في هدم هذه الصورة. لازم السوق يبقى فاهم النظام الدولي ده، ان اللوطية دي ليه هي بقت رقم واحد عند النظام الدولي، ولازم ان انت تكون طالع عشان تهدم هذا النظام الدولي اللي فيه هذا الغرب متسلط علينا كدول اسلامية بهذا الشكل. مش عاجبك امريكا ولا عاجبك اسرائيل ولا عاجبك انجلترا ولا حابب، عارف ان ده نظام دولي بيسعى في افساد المسلمين وافساد الفطرة الانسانية كلها، فبتسعى في تخريب هذا النظام الدولي. مش طالع عشان تتكلم كلام يعجب الامم المتحده، او عايز تحفظ الامم المتحده وتحفظ النظام الدولي. هنبني عليه كذلك عدم الاكتراث بالعاقبه، ان يقول الحق لا يكترث لموقفه، ووضع التشكيل الاجتماعي الذي ينتمي اليه سواء كان مؤسسه دينيه او حزب او تنظيم او جماعه. ما ممكن يقول لك لو اتكلمت المؤسسه الدينيه الازهر هيتاذى، أنا لو كلمت الإخوان المسلمين هيتأذوا. ما لازم قلنا الإخلاص كل ده ناتج من الإخلاص، الإخلاص لله وحده يا ابني، بتتكلم الإخلاص لله وحده عشان تعرف تنتج فقه صح. رقم خمسة، العلم المعمق بالشريعة مقاصدها وبنيتها ومذاهب الفقهاء في تلك القضية تحديدا وفي أبواب الحدود عامة. لازم علم معمق، تبقى فاهم في الشريعة فعلا، مش راح قاري بسرعة صفحة صفحة صفحة صفحة، لا فاهم في الشريعة، متغلغل الشريعة متغلغلة جواك. ستة، العلم المعمق بالقضية اللوطية، إدراك أغوارها الفلسفية والقانونية ومغبة التهاون معها ولوازمها وعلاقتها بالليبرالية واليسار. كل ده لازم تبقى واحد عنده فاهم القضية دي كويس عشان يعرف لما يجيله الخنس، غير لما يجيله الخنسة، لما يجيله الخنس اللي هو عامل شكل معين مستحل، غير لما يجيله أشكال جديدة. واحد بيتخنس في الفعال لكن بيحب النساء هحكم له إيه؟ لازم يبقى فاهم القضية كويس بتعقيداتها بالحاجات المستحدثة فيها. ده في حاجات عما تطلع جديدة، في حاجات عما تطلع بلاوي، عما تطلع جديدة. العلم المعمق بالمستحدثات اللوطية، رقم سبعة، الطبية والنفسية والقانونية والفلسفية في كل ما يتعلق بتلك القضية بحيث لا تكون فتوى متخلفة عن الواقع. يعني هقول لكم حاجة من الحاجات الطبية الرهيبة اللي ممكن تعمل، ان بيشتغل دلوقتي على تكبير حجم البزر بتاع المرأة، ان يبقى شبه يكاد يكون يوشك ان يكون هو ده القضيب بتاع الرجل. فلو كبروا البزر بتاع المرأة يبقى المرأة اللوطية تبقى كأنها بتعمل علاج في امرأة. اوف، ده حاجة بقى جديدة مستحدثة نازلة جديدة. لو حصلت حاجة زي كده ونجحوا فيها، هل الفقيه هنا هيحكم ان ده تعذير، ولا ده هحكمه زنا، ولا دي لوطية، ولا هعمل ايه؟ نسيبها بقى للفقيه اللي عنده الشروط دي يحكم. دي حاجة من الحاجات المستحدثة، ده في بلاوي مستحدثة كتير. الروبوتات اللي معموله واللي بتتكلم واللي بقى عايزين يعملوها، طب واحد بيفعل لوات مع روبوت هيعمل ايه؟ هتحكم عليه ازاي؟ ده قضايا مستحدثه، لازم تبقى عارف المستحدثات الطبيه والنفسيه والقانونيه في هذه القضيه. طب لو قدر الطب يعمل عضو مهبل شبيه بمهبل المراه، او هو مهبل المراه كمان قدر يعمله الواحد، هتحكم عليه بايه ساعتها؟ هتحكم عليه انه رجل، ولا هتروح قايل لا ده احنا ده بقى ده تحويل فعلا الجنس، فلو عمل مع واحد يبقى زينه مش لوط. انتوا متخيلين حجم الكوارث اللي ممكن تحصل في المستقبل؟ لازم يبقى عالم علم معمق بالمستحدثات الطبيه اللوطيه النفسيه والقانونيه والفلسفيه. حيازه الملكه الفقهيه عشان يربط الفقه القديم وفقه اللي قاله العلماء بالمستحدثات والنوازل المعاصره بصوره ملائمه. ولازم طبعا الاطلاع الواسع على تبريرات مسلمي المهجر السقيمة وتأويلاتهم لكل محرم شرعي لتلك الفاحشة والرد عليها أوان بأول. للأسف المسلمي المهجر اللي بيقعدوا يبرروا هذا الأمر بيقعدوا يحاولوا بيجتهدوا جامد جدا عشان يبرروا هذا الأمر ويطبعوه. لازم لو حد هيتكلم في هذا الفقيه يعرف إيه الحاجات بتاعتهم عشان يعرف يرد عليهم هم كمان. فدي الشروط التسعة للفقيه اللي عايز يطلع فقه معاصر مناسب ملائم لهذه القضية. للأسف شروط 9 دي طبعا هتكون نادرة، شروط 9 دي هتبقى نادرة، نادرة الوجود. جزاكم الله كل خير. كده انتهى فصل اللوطية والشريعة. هنريح بقى، ممكن ناخد بقى فصل تاني كده في كتاب احتمال ان شاء الله هنشتغل فيه، هنقعد فيه كده كام يوم. كتاب مفاجأة هنجيبه ونعرضه بإذن الله بكرة ان شاء الله، هيبقى أول يوم. مفاجأة ليكم يعني، مفاجأة حلوة. كتاب عن النسوية، يلا من غير مفاجأة، كتاب عن النسوية هنجيبه ونعرضه ان شاء الله بداية من الغد، وبإذن الله بعد كده شوية وحنرجع تاني لاستكمال هذا الكتاب. الفصل اللي جاي اللوطية والعلوم، ألهمها فجورها وتقواها، هنتكلم هو ده العنوان الفصل، هنتكلم فيه عن الآتي: اللوطية والعلوم البيولوجية، ايه موضوع الجينات، ايه موضوع مش عارف ايه، اللوطية وعلوم الاجتماع، اللوطية وعلوم النفس. وده برضو احتمال يبقى على 4 بسوس بقى يعني، بس وبس وبس لان ده فصل ده طويل جدا، وهو اطول فصل في الكتاب كله. احنا طلبة علم، عاكف علينا، احنا مجرد طلبة علم صغيرين قوي، احنا منتظرين في انتظار العلماء ان يتقدموا ويتحدثوا في هذه القضايا وينتجوا الفقه وينتجوا الفلسفة وينتجوا الحاجات اللي تقدر تقابل الحاجات دي كلها. جزاكم الله كل خير، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والنوتيفيكيشن والحاجات دي كلها. ان شاء الله المفروض في خلال كام ساعة كده ان الفيسبوك هيسمح لي ان انا ابدأ اكتب تاني. علي جزاكم الله كل خير. طبعا النوتيفيكيشن فوق والسبسكرايب تحتيه، وفي اللينك الباتري اللي هيتحط تحت البث كالمعتاد. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. اسألكم الدعاء لي والاهلي والاولادي. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.